الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يحق لي طلب الطلاق إذا كان زوجي يسرقني وقد تأكدت من هذا الأمر؟ الحمد لله، لا أدري كيف تأكدت من هذا الأمر، ولكن أنت رقيبة على ما تقولين، فإذا تيقنت يقينا لا اتهام فيه ولا تخمين ولا شكوك ولا أوهام ولا خيالات أو وساوس أو رمي بالكلام بالباطل جزافا، فإذا تيقنت يقينا تاما بأن زوجك يفعل هذه العادة المشينة، فقبل أن تطالبي بالطلاق انصحيه أولا، وحاولي أن تتكلمي معه في مثل ذلك بالطريقة المناسبة التي تبين له أنك تعرفين الأمر، فإن كان ذا عقل ورشد وفهم فهو سيفهم ما بال أقوام، فإن لم يفهم التلميح فابدأي معه بالتصريح وبين له خطورة هذا الأمر وحرمته، وأنه لو جاء إلى الباب إلى الأمر من بابه لا تمكن مما يريد من غير سرقة، وأنها كبيرة من كبائر الذنوب، وأنها لا تجوز لا في صدر ولا ورد. فإن لم يستجب ولم تطق نفسك ما يفعله هذا الرجل من هذه العادة القبيحة، فلا جرم أنك لو طلبت الطلاق في مثل هذه الحالة فلك الحق في هذا، فلك الحق في هذا أن تطالبيه بأن يطلقك، فإن طلقك ابتداء وإلا فاطلبي منه الخلع إذا لم تطق نفسك البقاء معه وهو على هذه الصورة، لا سيما إذا لم تنزجر نفسه حتى بعد التصريح وبعد علمه بأنك تعرفين حقيقة عمله القبيح هذا. فإذا لا تبدأي بطلب الطلاق مباشرة إلا بعد نصحه وتوجيهه تلميحا في بداية الأمر، فإن استجاب بالتلميح فالحمد لله، أو تصريحا إذا لم ينفع معه التلميح، فإذا لم ينفع معه لا تصريح ولا تلميح ولم تطق نفسك البقاء معه وتغليب جانب الأولاد إذا كان بينكما أولاد والصبر على هذه العادة السيئة فيه، حينئذ لك حق أن تطلب الطلاق، وإذا لم يطلقك فتطلبي منه الخلع تفتدين منه بمال تدفعينه، ولكن لا تستعجلي إلا بعد الاستخارة، استخير الله عز وجل، فإن هذا أمر يعني وقرار حياتي خطير يحتاج إلى أن يكون الله عز وجل إلى جانبك يعينك ويسددك، فاستخير الله عز وجل إذا عزمت وتوكلي على الله وافعلي ما هو الأصلح والله أعلم.